سرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار، ونطوف بحضراتكم في حدائق الذكر في القرآن الكريم، ونحن الآن في الحديقة الرابعة التي ختمنا بها الحلقة الماضية، وهي حديقة الثناء على أهل الذكر وبيان حسن جزائهم. من الآيات التي بينت فضل أهل الذكر ما ورد في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون ده حصر، يعني كأن الإيمان محصور في الذين تخاف قلوبهم وتخشى الله عز وجل عند ذكره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا لهم البشرى، وبشر المخبتين. الإخبات هو التضرع إلى الله عز وجل. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من حديقة الثناء على أهل الذكر وبيان جزائهم في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أهو يصف الذاكرين بأنهم رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الناس خاصة الشعراء يهيمون في كل واد، يهيمون في كل واد، يعني يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم السبق، لهم الفضل، يهديهم الله عز وجل صراطه المستقيم. قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا لا يهيمون في أودية الضلال، لا يهيمون في الشبهات، لا يهيمون مع الشهوات، بل يحفظهم الله بذكرهم إياه. أثنى الله عز وجل على الذاكرين فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يتكرر كثيرا، أو مثاني يعني يثنى فيه على الله، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أن يلين قلبك وجلدك لذكر الله، هذا من هداية الله عز وجل لك ومن فضله عليك. ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني هيحصل إيه؟ علاقة الاطمئنان بالذكر إيه؟ شوف كده علاقة الاطمئنان بالذكر، وانت مستسهل أو مستقل إن قلبك يطمئن بذكر الله، ده بيحصل معاه فتوح. القلب حين يطمئن بذكر الله تحصل معه فتوح. طب ما هي هذه الفتوح؟ العبد إذا ذكر أسماء ربه وصفاته يطمئن قلبه. العبد إذا ذكر ربه يطمئن قلبه. فإذا ذكر العبد اسم الله الرزاق أو الفتاح أو الوهاب أو الكريم أو الباسط اطمئن على رزقه. لما تقول هو الله الفتاح، هو الله الرزاق، هو الله الكريم، هو الله الوهاب، هو الله الباسط، هو الله المعطي، تطمئن على رزقك لأنها بيدي الرزاق الوهاب الفتاح. إذا ذكر العبد من أسماء الله الغفور الرحيم التواب العفو الغفار اطمأن العبد على مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. إذا ذكر العبد من أسماء الله العليمة الخبيرة السميعة البصير اطمأن العبد على أن ما أصابه إنما هو بقدر الله وعلمه وحكمته. إذا ذكر العبد من أسماء الله القادرة المنتقمة الجبار ذو البطش الشديد اطمأن العبد على قدرة الله تبارك وتعالى على الانتقام من المتجبرين ورد كيد المعتدين ودفع الظالمين. لما أنت تعجز عن مواجهة الظالم هتقول الله المنتقم، الله الجبار هو الذي سينتقم لي منك، يبقى أنت في اطمئنان حين تعلم أن الله سينتقم لك من عدوك ويدفع عنك ظلمه. وهكذا فالعيش مع أسماء الله وصفاته يكسو القلب طمأنينة ويقينا وينزل على النفس بردا وسلاما. إن أولئك الذين يستشعرون عظمة الله في قلوبهم تسكن قلوبهم إليه وتطمئن بذكره سبحانه وتعالى، والله يحسن مآبهم عنده كما أحسنوا ذكره. كما أحسنت ذكر الله فإن الله عز وجل يحسن مآبك فيطمئن قلبك في الدنيا ويطمئن قلبك في الآخرة. حديقة من حدائق الذكر في القرآن وهي الحديقة الخامسة بتقول لنا خسران من غفل عن ذكر الله أو انشغل عنه بغيره. زي إيه؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحديقة دي حديقة تنبيه بتنبهك تقول لك إياك أن يشغلك مالك أو ولدك أو غير ذلك عن ذكر الله. ذكر الله هنا إما ذكر الله باللسان في الأذكار الموظفة، وإما ذكر الله بالصلوات الخمس، ويعني كل طاعة لله عز وجل لا يشغلنك عنها شيء. والآية دي في سورة المنافقين، كأن المنافقين هم الذين تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، تشغلهم دنياهم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني الراجل التاجر أو راجل الأعمال مثلا لما يجي من ساعة العصر للمغرب وما يقولش أذكار المساء، ده هتاخد منك فنجان قهوة. يا سيدي اعتبره فنجان قهوة بتشربه بس، اعتبره مكالمة، واحد حبيبك اتصل عليك، أيوة السلام عليكم يا باشا أخبارك إيه؟ كويس، ودردش معاك في 10 دقائق. يا سيد اعتبر نفسك انك بتتصل بالله عز وجل في 10 دقائق دولة. يا رجل الاعمال، يا تاجر، يا موظف، يا في صباحك ومساءك ما تخليش مالك وولدك وشغلك ووظيفتك تشغلك عن 10 دقائق في الصباح او 10 دقائق في المساء لاذكار المساء، والا لو شغلك مالك وتجارتك وزراعتك عن اذكار الصباح والمساء يدخل الانسان في حيز الخسران. اعتبرها اتصال بالله عز وجل. والله عز وجل بين لنا في هذه الحديقة أن من أعرض عن ذكره كانت معيشته ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأن الويل للقساه الذين قست قلوبهم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض أو يغفل نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني اللي يترك ذكر الله أو يغفل عنه الشيطان رافع الراية وماشي معاه. قال ابن القيم على قدر غفلة الله عن على قدر غفلة العبد عن ذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله. غفل يوم يبعد عن الله مسافة، غفل يومين يبعد مسافتين، غفل 3 أيام يبعد 3 مسافات، غفل على طول ومش فاكر قال أذكار الصباح إلا في رمضان اللي فات. ياه، ده أنت المسافة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى 11 شهر كده. سبحان الله، على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله. وقال ابن القيم إن الغافل عن الله عز وجل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر. وحشة، عارف وحشة يعني إيه؟ يعني نفرة. الغافل عن ذكر الله بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر، لحد ما يذكر الله. حتى تبص تلاقي الغافل عن ذكر الله تقيل على قلبه يروح يصلي العشاء في الجامع، تقيل على قلبه يروح يزور المريض، تقيل على قلبه يروح يحسن لحد، تقيل. لكن لو ذكر الله عز وجل هيحصل بينه وبين ربنا عمار، هتلاقيه دايما رايح الجامع، جاي من الجامع، هتلاقيه رايح للفقراء، للمساكين، للمستشفيات، لأعمال الخير، لأعمال البر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحديقة دي بتحذرنا إن الشيطان حيستحوذ على الغافل. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعد يعني يضيق عليه في صدره وهذا العذاب يقع فيه. أيها الإخوة الأحبة، الحديقة السابعة من حدائق الذكر في القرآن الكريم هي أن الله عز وجل يجعل ذكره جزاء لذكرهم. ودي لو كانت هذه الآية هي الوحيدة في فضل الذكر لكفتنا شرفا، اللي هي إيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هكذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني أذكركم، فاذكروني بألسنتكم في الدنيا أذكركم عند الملائكة بالثناء والمباهاة، فاذكروني بالتوبة أذكركم بالقبول، فاذكروني بالاستغفار أذكركم بالمغفرة، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالوصول إلي والقرب مني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحديقة السابعة الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء، بأنه أكبر من كل شيء في قول الله تعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله أكبر من كل الطاعات، لأن الطاعات لا تصح إلا بالذكر، الطاعات لا تصح إلا بالذكر، فهو أكبر الطاعات. أو لأن ولذكر الله أكبر يعني إذا ذكرتم الله ذكركم، فكان ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. أنت ذكرت الله والله يذكرك في السماء، ذكر من أكبر؟ ذكر الله أكبر. كذلك المعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة تشتمل على ذكر الله وتتضمنه، واشتمال الصلاة على ذكر الله تبارك وتعالى هو الأفضل وهو الأعظم، لأن الصلاة إنما تقام لذكر الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أيها الإخوة الأحباب، تتوالى لقاءاتنا مع أسرار الأذكار، فنسأل الله عز وجل أن يطيب ألسنتنا بذكره، وأن يعمر قلوبنا بحبه، وأن يفتح أقفال قلوبنا لذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار.